أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم، إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. فيما مضى تحدثت عن قوله عز وجل: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، وأشرت إلى أن قوله عز وجل وذوقوا عذاب الحريق هذا في بشارة، كلمة طبعا بشارة، لفظ بشارة كثير من العلماء يستعملها بمعنى الإخبار بالخبر السار، الخبر اللي يفرح يسمونه بشار، والخبر اللي ما يفرح يسمونه نذارة. الخبر المحزن ما يسمى بشارة عند كثير من الناس، لكن الواقع صميم اللغة العربية يستعمل كلمة بشارة في الخير والشر، في الخبر العظيم اللي يؤثر على البشرة، على البشرة اللي يبشرهم، يعني يخلي جلدهم ويرتعد، يرتعد، يخلي جلدهم يرتعد، ترتعش فرائصهم عند سماع هذا الخبر. يبشرهم يعني يظهر أثره على بشرتهم، على جلدهم، بانكماش الجلد، بانكماش الأسارير، لأن الخبر المحزن نعوذ بالله يخلي الأسارير أسارير وجه تتجمد وتنكمش وتتجعد، بخلاف الخبر السار. الخبر السار يخلي بشرة الوجه، خاصة الوجه، الجسم كله، لكن بشرة الوجه يبان عليها أكثر، فتنطلق الأسارير فرحا وسرورا بهذا الخبر السار. لكن ربنا قال في القرآن: فبشرهم بعذاب أليم، فبشرهم بعذاب أليم، يقول للكفار على الكفار: فبشرهم بعذاب أليم. فيجي لك بعض العلماء يقولوا هذه استعارة تاكمية، تاكمية، هذه لغة عربية فصيحة، لأنها من صميم اللغة وفقه اللغة، لأن المقصود من البشارة الخبر اللي يظهر، الخبر العظيم، ما هو كل خبر، ما هو كل خبر، الخبر العظيم المؤثر على بشرة الإنسان السامع اللي يجيه الخبر، والخبر مسوق له من أجله، يبشرهم. فالملائكة يبشرونهم عند قبض الأرواح، اللي هم الملائكة الغلاظ الشداد العتاة، اللي وجهه، اللي شكلهم إذا شافوا الإنسان الصحيح السليم ينزعج، ينزعج وينقلع قلبه، وينقلع قلبه من رؤيتهم، فما بالك باللي في سكرات الموت، اللي بهم ينزعوا الروح نزعا، نزعا عنيفا غليظا غليظا، وهم ينزعونها. يقولون: وراك جهنم، قدامك النار، قدامك جهنم، قدامك حشرة القبر وبلاياه وما يسلط عليك فيه من الأفاعي والحيات والإفاء والأفاعي، مع ضيق القبر وحفرة من حفر جهنم تنطلق عليك في قبرك، وقدامك في الآخرة عذاب النار، عذاب الحريق. وذوقوا عذاب الحريق. مثل ما يقول ملائكة الرحمة للمؤمنين نسأل الله أن يجعلنا منهم، يقول لهم أبشروا نحن أولياؤكم عند قبض الموت، عند قبض الأرواح بليل ولوط وجوه حسان فيها جمال يخلي القلب يدخل عليه الطمأنينة، لا يحزن على ولد فاته ولا على مستقبل يلقاه، لا حزن ولا خوف، مثل ما قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم. طبعا أولياء الله بعض الناس يحسبوا اللي تحت القبة، وهذا غير صحيح. أولياء الله كل مؤمن يتقي الله ويخافه في السر والعن، هذا ولي من أولياء الله، لأن الله فسرها فقال الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن يخاف ربه في السر والعن هذا من أولياء الله. وربنا عز وجل في حديث قدسي حذر أي إنسان يزعج وليا من أولياء الله، يعني مؤمنا من المؤمنين، يزعج أي واحد. ولذلك حتى النبي نهى الإنسان أن يمزح على أخيه بما يزعجه، النبي نهى الإنسان أن يمزح على صاحبه بشيء يزعجه، حتى بالمزح، حتى ممنوع للمسلم أن أن أن أن أن يثير أعصاب أخيه ولو مازح، ولو مازح. يقول في الحديث القدسي من عادى لي وليا، من عادى لي وليا يعني مؤمنا من المؤمنين فقد آذنته بالحرب. ومن اللي يبدي يحارب ربنا؟ اللي يحارب ربنا محروب المجهور، اللي يحارب ربنا مجهور مدحور، لأن الله فوق كل شيء وقادر على كل شيء ولا يفوت شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فملائكة الرحمة يقول للمؤمنين عند الموت نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يعني كنا معكم بتأييدكم في الدنيا على أعدائكم ونصرتكم في الحروب وغيرها، ونحن أولياؤكم عند الموت الآن، وعند الموت الآن، وعند كذلك عندما تدخلون في قبوركم يثبتكم الله ويؤيدكم، وعندما تخرجون من قبوركم عندما ينادي المنادي أيها الأجزاء المتمزقة والعظام المتفرقة إن الله يأمركم أن تجتمعن لفصل القضاء، فيقوم الناس سراعا إلى رب العالمين كأنهم جراد منتشر، سراعا إلى رب العالمين. المؤمنون لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، هذا يوم أبرز مباب بروز سعادتكم وما تبشر به اليوم، هذا ادخلوا الجنة بما أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم، وهم فيه مبلسون يائسون من رحمة الله ويائسون من روح الله ويائسون من أن يخفف عنهم. وبعدين يبدون يصرخون في جهنم يا مالك، يدعون مالك خزن النار كبير الخزنة في جهنم، يا مالك ادع ربك أن يهلكنا، يدعون على نفسهم بالهلاك، يحسبون أن الهلاك إذا هلك فبيروحون من جهنم، ادعوا يا مالك يا مالك ليقضى علينا ربك، قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. فهنا في قوله عز وجل وذوقوا عذاب الحريق، يعني قدامكم يستقبلكم عذاب جهنم، يستقبلكم عذابا تذوقونه كما تذوقون الطعام، يعني تحسونه وتلمسونه وتذوقونه بأعضائكم وجوارحكم وأجسامكم وعيونكم وكل أعضائكم، ويصير الضرس ضرس الكافر اللي هو يجي له تقريبا سنت ولا سنتين يصير يوم القيامة مثل جبل أحد، فما بالك بصاحب الجسم. وتتصلوا نار الله كافية كافية تسع كل أهل النار، لا ما تضيق بهم، ما تضيق بهم إلا في آخر الوقت عندما تمتلئ، عند يعني في بعض المفسرين يفسر قوله تبارك وتعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، بعض العلماء يقول هل مزيد يعني هل فيها محل للزيادة، وبعض العلماء يقول لا، لكن النبي عليه السلام وعد على فيما أخبره به الرب عز وجل بأن الجنة تمتلئ بأهلها والنار تمتلئ بأهلها، لأنه قال للجنة لك علي ملؤك وقال للنار لك علي ملؤك، فهو يملأ جهنم بأهلها تعداد، ما هو تعداد دولي أو تعداد حكومي، تعداد تعداد، إذا تكاملت العدتان، إذا يعني الدنيا تبي تستمر حتى يكتمل عدد أهل جهنم وعدد أهل الجنة، فإذا اكتمل العدد حق جهنم والعدد أهل الجنة تقوم القيامة، إذا تكاملت العدتان عدة أهل الجنة من الآدميين من الآدميين وعدة أهل النار من الآدمين، يأمر الله إسرافيل فينفق في الصور فيموت الناس كل من على الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفق فيه نفخة أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم ما يفعلون. بعدها يقول لما قال وذوقوا عذاب، قال ذلك يعني هذا العذاب وهذا التعنيف عند الموت وهذه البلاء اللي تلحقكم يا أيها الكافرون بالله وبرسوله الصادون عن سبيله القائمون في وجه حبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، يقول لهم ذلك الذي ترون من العذاب والمهونة والآلام بهذه الحالة بما قدمت أيديكم، ما ظلمكم الله، مثل ما تزرع تحصد. ما عمر واحد زرع شوك وتمنى أن يجني عنبا، فاللي يزرع الشوك يحصد الشوك، واللي يزرع الورد يحصد الورد، واللي يزرع الخير يحصد الخير، واللي يزرع الشر يحصد الشر. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اعمل ما شئت، سواء كنت لحالك أو مع الناس، اعمل ما شئت، لكن ثق أن عليك رقيبا لا تخفى عليه خافية. يقول الشاعر إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. اللي تعمله تبي تلاقيه، أي ذرة من ذرات الخير تبي تلاقيه، بس الخير ما هو مثل الشر. اللي يزرع الشر يلاقي الشر على قدره، من جاء بالسيئة ما لا يجزى إلا سيئة مثلها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله، وما هو عشر أمثاله بس، إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله من الأضعاف الكثيرة، أضعاف ما لها حد. يعني أنت تعمل، أنت تتصدق بدرهم تلاقيه يوم القيامة، ما هي دراهم لأن ما في بيع ومشترى في الجنة، كل ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين أنت عليك قلبك يتمنى، قدامك أنت اللي تتمنى، اللي تشتهيه حاضر. لا تخاف من مرض، لا تخاف من سكر، لا تخاف من ضغط، لا تخاف من جلطة، لا تخاف من من من من من من سول، لا من أي مرض، لأن أهل الجنة لا يمرضون ولا يشيبون ولا يسكمون ما ولا يبولون ولا يتغوطون، خلقوا للنعيم الأبدي السرمدي. لما قاموا من القبور ما قاموا على الطريقة اللي كانوا عليها في الدنيا، يحتاجون لطعام وشراب، ما يحتاجون إحنا بناكل ليش ونشرب عشان نعيش، احنا بناكل ونشرب علشان نعيش، والله تفضل علينا فخلق لنا في الارض ارزاقا شتى على قدر ما خلق لنا الجسم، ما هو جعل لنا الجسم هذا مكون من اعضاء واجزاء بعضها يتناقض بعضه مع بعض، بعض الاجزاء هذا حار هذا يابس هذا بارد هذا رطب هذا السكر يضره وهذا السكر ينفعه، وهذا في وقت واحد. يعني انت تاكل الخبز اللي تاكله هي خبز القمح او خبز ذرة او خبز شعير او خبز الدخن او خبز من لجو او حبة رز، انت لو جبت المجر وحللتها وش تبي تعرف فيها، لكن عندما تمضغها وتتحول في امعائك يبدأ كل واحد من الاجسام يبخ عليها بخة، من اول ما تنزل من الحلق، من اول ما تصل من ما تمضغ يبدأ السنون تبخ عليها بخات، السنون تبخ عليها بخات، ولما تصح الحكومة يبدأ يبخ عليها بخات، وحتى تنزل للأعضاء للأمعاء الغلاظ والأمعاء الدقاق للمصارين، وتبدأ كل واحد يبخ عليها، وتحول السكر يروح يغذي محلات السكر، والحديد يغذي محلات الحديد، والصديوم يغذي محلات الصديوم، والبسور يغذي محلات البسور، إلا الله جعلها في الجسم في الدماغ وفي يعني آيات بينات في طعامك وفي الغاية اللي تكون من أجلها وفيما يؤدي، كل ذلك بتخطيط دقيق محدد ما يختل طرفة عين، إلا إذا أراد الله للجسم هذا أن ينتهج يحول، بدل ما ينتفع بالسكر يستضر به، وبدل ما ينتفع بالغذاء يستضر بالغذاء، وبدل ما يستفيد من الماء يستضر بالماء، وهكذا علشان ينتقل إلى الدار الآخرة بعلم الله وحكمته. فربنا يقول اللي هنا للكفار ذلك بما قدمت أيديكم ما ظلمكم الله طرفة عين ولا لحظة واحدة ذلك بما قدمت أي ذلك بما قدمت أيديكم اسمع وأن الله ليس بظلام للعبيد ظلام كلمة ظلام في اللغة العربية يسمونها لغة فعال فعال لما يقول هذا فاعل وهذا فعال اللي يسمع يقول كلمة فاعل يعني ما يقول هذا ضارب يعني يضرب ضربة ضربتين ولكن لما يقول ضراب يعني ما ينتهي دائما يضرب مثل ما جاءت فاطمة بنت قيس لما تهأمت من زوجها أو طلقها لما صارت خالية من الرجال وقال لها نبي اعتدي عند فلان فلما انتهت العدة قال لها آذنيني إذا خلصت عدتك آذني علمين فلما انتهت عدتها وتجملت وتكحلت وتخضرت ولبست الملابس الزينة طلبا للرجال جاءت تعلم النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا نبي الله خطبني معاوية بن أبي سفيان وأبو جهل تبشر النبي عليه السلام بأنه تقدم لها بعد زوجها رجلان أحدهما معاوية بن أبي سفيان صار ملك للمسلمين وخليفة للمسلمين وأبو جهل فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام لا تستشير والمستشار مؤتمن المستشار مؤتمن ما هو هم يطعن على الناس لا إنما المستشار مؤتمن ولذلك العلماء علماء الحديث يقولوا هذا الرجل مجروح هذا فيه كذا هذا لين الحديث هذا ضعيف هذا به غفلة هذا كان يقرأها كان ينقل من كتب وكتب احترقت هذا لما كان في الشام كان عنده قوة وعقل ولما انتقل إلى العراق أو لكذا كبر في السن وشاخ وصار ينسى كثيرا وضيع فيقبل حديثه من كذا وحديثه لا يقبل من كذا موازين ما هو جرح هو سمى جرح وتعديل لكنه بموازين الذهب بموازين لكن موازين الله فوق غير هذا كله فأنت فإما لما المرأة تقول للنبي عليه الصلاة والسلام فاطمة بنت قيس خطبني أبو معاوية بن أبي سفيان وأبو جهل يقول لها حبيب الله ورسوله ومن أوصاف النبي من أوصاف النبي محمد من أوصافه عليه الصلاة والسلام لم تؤبن الحرم عنده قط يعني ما يقدر واحد يطعن على واحد في مجلس النبي محمد ولا واحد يسب واحد في مجلس النبي محمد ولو سبقت كلمة من لسان نبهه فاستغفر وتاب وأناب ورجع إلى الله عز وجل لكن النبي ينصح المرأة فلما قالت تقدم إلي أبو جهم ومعاوية قال لها أما أبو جهم أما معاوية على معاوية هذا ابن أبو سعيد الكبير التاجر ابن التاجر الكبير ده بس يومها ما كان تاجر قال لها أما معاوية فصعلوك يقول لها النبي محمد أما معاوية فصعلوك لا مال له المرأة تبي مال وتبي نفقة وتبي مصاريف وتبي توسعة وتبي رغد عيش وهي لسه مقبلة على الزواج يعني ما هي ملزومة لو كانت عند الرجل وافتقر الحق عليها أنها تصبر وتعتسف لو كان خاتها غني وافتقر تصبر وتعتسف وإن كانت حالها يمشي الحال وهو حاله يمشي الحال ورضيت به تصبر وتعتسف لكن إذا كانت مقبلة وصالحة لأن تكون عند رجل من الأغنياء مش ودها الواحد ما يقدر ينفق عليها ولا يصرف عليها صحيح إذا كان رجل صالح ومستقيم رجل صالح ومستقيم وهي تبتغي وجه الله وعندها قوة وصبر ما في مانع لكن لما استشارت رسول الله وقالت له خطبني أبو سفيان خطبني معاوية ابن أبي سفيان وأبو جهل قال لها أما معاوية فصعلوك لا مال له لا تزوجيه عسى ما عنده مال أما معاوية فصعلوك لا مال له وأما أبو جهم فضراب للنساء وفي بعض الروايات لا يضع عصاه عن عاتقه دايما معلق العصا كأنه سيف عشان يأدب بها أهله دايما يعلق عصاه على, على, على كتفه علشان يأدب أهله ويضرب أهله إذا أخطأوا أو قصروا في شيء قال له وش ليك مع الرجل هذا هذا ضرب للنساء وهذا ما عنده مال ولكن يقول له نبي محمد ولكن أسامة بن زيد يعني أنا أقدم لك أو عليك أسامة بن زيد بالفتح، أسامة بن زيد، أسامة مولى، والعربية الهاشئ القرشية وغير القرشية تأبى أن تتزوج مولى، كان عندهم عادة عند العرب، عادة من عادات الجاهلية التي لا تزال إلى اليوم، عند العرب عادة من عادات الجاهلية التي لا تزال إلى اليوم، النسيب ما يزوج اللي ماله نسب، واللي له قبيلة ما يزوج اللي ماله قبيلة، هذه من عادات الجاهلية، لكن جاء الإسلام لإبطالها، ولكنها لم تبطل إلى الآن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن من عادات الجاهلية عادات لا تنقطع، وهي النياحة على الموتى والطعن في الأنساب، أن من عادات الجاهلية ما تنتهي. فقال لها أسامة، أسامة مولى، بس أصله شيخ ابن شيخ ابن شيخ ابن شيخ من سادات العرب وشيوخ العرب، ولكن أمه راحت تزور أخواله، وطبعا جزيرة العرب جبال ورمال ووديان ووديان وشعبان، وهي تمشي مع ولدها الصغير زيد سنه كم سنة، ويطلع عليها ناس من اللي يقطعون الطريق وينهبون منها الولد ويغدون ويبعون عبد في السوق، اللي هو زيد بن حارثة، ويبعون على أنه عبد، هو شيخ ابن شيخ مثل ما يقولون الناس على تعريف الناس، لكن باعوه على أنه عبد، وبدأ أبوه يبكي عليه تتقطع نياط القلب لمن يسمع بكاء أبيه عليه، يبكي عليه أبوه وعمه وأهله وأمه ما تدري وين راح، وأبوه يدوره. وبعدين يقول في أبيات شعرية أنا نسيتها، يقول فيها يا زيد ما أدري ما فعل، عن زيد وما أدري ما زيد ما فعل، أغالك مني السهل أم غالك الجبل، أغالك مني السهل، يعني السهل اللي أكلك ولا الجبل اللي أكلك. وبعدين يبدأ يدور، فبعد سنوات قال له واحد، ترى ابنك زيد عندي محمد ابن عبد الله ابن هاشم ابن عبد المطلب ابن هاشم في مكة، ولدك زيد صار عند محمد ابن عبد، كان النبي ما بعث قبل بعثة رسول الله، ما كان يدري ما الكتاب ولا الإيمان عليه الصلاة والسلام. فلما جر وإذا جاء أبوه يركض من بلاده جاء هو وأخوه، وقفوا وسألوا في مكة وين بيت محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، قالوا هذا بيت محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب. فوقف على الباب أبوه وعمه، وقال أنادوا رسول الله، فخرج إليهم محمد بن عبد الله، يا محمد اخرج، خرج إليه. فلما خرج إليه النبي محمد قالوا له أنا فلان حارثة ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، وهذا أخوي، وبلغنا إني ولدنا زيد عندك. قال نعم زيد ولدكم عندي. وكان زيد بعد ما سرق باعوه عاد في الشام في سوق من أسواق العرب، فلما بيع على أنه عاد اشترى حكيم بن حزام، حكيم بن حزام بن خويلد ابن حكيم بن حزام بن خويلد ابن عم خديجة أو ابن أخي خديجة زوج النبي محمد. فحكيم لما اشتراه من بلاد الشام لقى هذا الشاب العربي الزين ده وإن كان مولى، وراح قال لي اشتراه، وقال لي خديجة هدية مني لك، هذا العبد اللي اشتريته زيد هذا يصير هدية مني لك، يعني نقلت ملكيته مني لك. فخديجة بسرعة أهداته على النبي محمد، فصار عبد للنبي محمد على عادة استعمالات الناس. فلما صار عبد للنبي محمد عاش معه، فقال نعم زيد عندي، يقول لأبوه وعمه نعم زيد عندي. ودخل النبي محمد إلى البيت ونادى زيد ابن حارثة وقال تعال يا زيد، تعرف هذا؟ قال هذا والدي، هذا أبوي. وتعرف هذا؟ قال هذا عمي، هذا أخو أبوي. طبعا تخامة وتحابة تعاطف على عز الأب اللي ما شاف ولده من سنوات، وجاله بعد كأنه بعد هلاك رجع له مرة ثانية. فلما قال يا النبي، قل يا زيد، النبي قل يا زيد هذا أبوك وهذا عمك، تبي تروح مع أبوك وعمك؟ بس النبي ما يقول تبي، لأن هذه لغة جديدة حقت عوام، ما هي عربية بس احنا غالت على لساننا الآن. النبي يقول له تبي، النبي يقول له تريد، اللغة العربية. يعني تروح لعمك ولا أبوك وعمك ولا تقعد عندي، أنت بالخيار، ما عليك حد. تبي تروح لأبوك وعمك روح معهم، تبي تقعد معي على الرحب والسعة. فبدأ زيد يوجه عينه للنبي محمد مرة، ويوجه لأبوه وعمه مرة، وعينه تلب بين أبوه وعمه وبين حبيب الله ورسوله قبل ما يرسل صلى الله عليه وسلم. لكن النبي محمد اللي يبصر نبي ورسول، وبعدين في نفس الوقت خدموا أنس بن مالك، يقول في الحديث صحيح خدمت النبي 10 سنوات، كان يوم سنة 10 سنين، يوم يجي النبي مهاجر سنة أنس 10 سنين، فجبت أم سلم أمه وقالت يا رسول الله هو يديمك أنس. فبدأ يخدم النبي 10 سنين، يقول خدمت النبي يعني ما قال لي أفقط، كلمة أف ما طلعت من لسانه علي، وما قال لشيء فعلته لما فعلت، ولا لشيء تركته لما تركته، ما عنفني في 10 سنوات تعنيفة واحدة. فهكذا زيد من قبله. وزيد فزيد ينظر لنبي محمد مرة، وينظر لعمه وأبوه مرة، وبعدين يقول والله ما أختار عليك أحدا، ما أختار على محمد أحدا، لا أب ولا عم. فيفرح أبوه ما يحزن، لأنه عرف أنه مطمئن الخاطر مستريح البال عند عزيز يعزه ويكرمه ويعامله كما يعامل الرجل أعز أبنائه عنده. فأبوه رضي رضا كاملا بأن يتركه عند محمد صلى الله عليه وسلم. فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام وطلع به إلى الملأ من قريش، وقال يا معشر قريش، يركضون، أشهدكم أن زيدا ابني، قبل ما يعلم أنه رسول، قبل ما يعلم أنه رسول، أشهدكم أن زيدا ابني يرثني وأرثه، قبل ما ينزل عليه الوحي، وقبل ما يعلم أن الأنبياء لا يورثون، اللي يموت من الأنبياء ووراه مال ما يورث المال. يقول النبي نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه فهو صدقة. الأنبياء لا يورثون مالا، إنما يورثون الدين والعلم والحكمة، ما يورثون مال، يورثون العلم والدين والحكمة. فصار الناس يقولوا في مكة زيد بن محمد، بدل ما يقولوا زيد بن حارثة يقولوا زيد بن محمد. واستمر على مع النبي حتى أكرمه الله بالرسالة، فكان أول من آمن به من الموالي، كما أن خديجة بنت خويلد كانت زوجته رضي الله عنها أول من آمن به من النساء، كما أن علي بن طالب ابن أبي طالب سن يومها 3 سنوات، وكان في حجر النبي محمد يساعد أبوه عبد أبو طالب، لأن أبوه فقير وعنده عيال كثيرين، فأخذ النبي علي عنده عشان يربيه لأبوه، يربيه لأبوه وسن 8 سنين. فآمن علي بن أبي طالب أول من أصبيان، ثم من الرجال أبو بكر، هؤلاء أول المؤمنين من أمة محمد. أبو بكر أول المؤمنين من الرجال، وعلي أول المؤمنين من الصبيان، وخديجة أول المؤمنين من النساء، وزيد بن حارثة أول مؤمنين من الموالي، أول مؤمنين من الموالي. فزيد بن حارثة صار يقولون زيد بن محمد، بعد ما استقرت الدين الإسلامي وهاجر النبي من مكة إلى المدينة وصار في المدينة، وصار المسلمين عزة ودولة وأمة تدافع عن دين الله وشريعة الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استقروا، طبعا الجانب في القرآن في مكة، السور القرآنية في مكة تدور في فلك حقائق 3، كل السور المكية اللي تقرأ في المصحف تقول مكية، كل السور المكية اللي في القرآن اللي نزلت في 10 سنوات، اللي نزلت في 10 سنوات في مكة كلها تقرر حقائق 3، تدور في فلك حقائق 3. ما في الحقيقة الأولى، اعلم أنه لا إله إلا الله. والحقيقة الثانية، اعلم أن محمدا رسول الله. والحقيقة الثالثة، آمن بالبعث بعد الموت. فكل السور المكية تتحدث عن توحيد الله، وأنه لا شريك له، هو رب كل شيء ومليك كل شيء وسيد كل شيء والمهيمن على كل شيء، له الدين خالص، لا له الدين ما يعبد إلا هو، ولا يستحق العبادة أحد سواه. هذه كل السور المكية تدور لتحقيق التوحيد. ولتحقيق رسالة محمد عليه الصلاة والسلام وأنه رسول الله، ولتحقيق الإيمان بالبعث بعد الموت. وطبعا اللي ما يأتي بهذه الثلاثة ما أظن أنه يستشعر لحظة واحدة من السعادة لو حيزت له الدنيا بحذافيرها، وهو لا يؤمن بالله ولا بالمصطفى محمد عليه الصلاة والسلام ولا يؤمن باليوم الآخر، ما يسعد ما يستقر. لكن اللي يؤمن بهذه الثلاث، يؤمن بالله ويعرفه ويرضى به ويفرح به ويسعد به ويصبح ويمسك ورضيته بالله ربنا وبالإسلام دينا وحفظ صلى الله عليه وسلم، هذا والله يحس بالسعادة في الخير والشر والسراء والضراء والمنشط والمكره والمكسل، في كل حالة يحس بالسعادة مستقر لأنه راضي بالله الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. وإذا رضي بالنبي محمد سعد لأنه يمسك الخط المستقيم اللي يوصله إلى جنات النعيم، مدام يمشي خلف النبي محمد ويستمسك بغرز النبي محمد، يستمسك بغرز النبي محمد ولا يقدم دينا ولا مذهبا ولا أبا ولا أما ولا وطنا ولا بلدا ولا مالا ولا غيرها على حب الله وحب رسوله، هذا ما في شك إنه طريقه إلى الجنة بفضل الله وإحسانه ورحمته. طبعا العمل، النبي محمد يقول لن يدخل أحدكم عمله الجنة، قال إحنا علينا نعمل، علينا نعمل، علينا نبذر الحب وعلى الله قصد السبيل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم عمله الجنة، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة، ولكن سددوا وقاربوا، ولا يتمنى أن أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا وإما مسيئا فلعله أن يستحق. فهذه السور المكية كلها تدور على ما قلت. اقرأ إذا حطيت في نفسك هذه المعاني اللي أنا قلتها لك الآن وبدأت تقرأ الآيات المكية تستشعر كل آية من الآيات المكية فيها دعوة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى الإمام. لا تكاد آية من آيات الله المكية التي نزلت نبي في مكة إلا وتدور في هذا الفلك بكل بصور شتى، بصور شتى وأمثلة متنوعة وفصاحة عالية وبلاغة كاملة شاملة ولله حجة البالغة. هذا طبعا في السور المكية. السور المدنية من يوم جاء المدينة نزلت لتشريع الشرائع، يعني تقييد الفروع والأنظمة. الأصول في مكة، الصلاة فرضت في مكة بس، الزكاة فرضت في المدينة، الحج بس. كم في مكة؟ حض على الصدقة عند الحصاد، عند حصاد المزارع في مكة ما في زكاة ذات أنصبة، يعني مثلا لصدقات الفقراء والمساكين اللي هي العشر أو نصف العشر أو 2.5% أو كما كان نزل التقسيم، هذا ما نزل إلا في السورة اللي نقراها الآن، هذه سورة التوبة، ولكن صار نزل في سورة الأنعام وهي مكية. وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا، يعني إذا كانوا الأول المزارعين اللي في مكة مزارعة تمشي الحال، يعني حياض قليلة على 4 حياض و5 حياض، لكن مع ذلك كفروا بالله وبرسوله، ومع ذلك كان الواحد منهم يجي على المزرعة حقته ويقسم الحياض اللي فيه، يقول الحوض هذا لله والحوض هذا للات والحوض هذا للعزة والحوض هذا لهبل، ما يأكل منه يا حوله محتاج ومسكين، فيقسم المزارع على الأصنام ويجعل لله فيها نصيب ويجعل للأصنام نصيب. لكن شو خيبتهم لو جاء الريح بعد ما يحصد الذرة الشعير، هذا اللي عنده دخن وذرة الشعير، ما كانوا يعرفون القمح ولا يزرعون ولا عرفوا القمح إلا ما فتحت الشام وجاهم البر، ومن اليمامة اللي هي عند الرياض الآن كان يجيهم البر منها ويجيهم البر من الشام، ولا الجزيرة العرب ما يعرفون البر، يسمعون به ويشوفونه قليل أندر. النبي ما أكل البر في 10 سنوات إلا مرتين، ما أكل طعام البر في المدينة المنورة إلا مرتين في 10 سنوات عليه الصلاة والسلام. فلما يجي الريح بعدين يكوموه يعملوه يعني حزم حزم حزم من الشعير أو من الذرة أو من الدخن، فتجي الريح العاتية، أحيانا تجي الريح من جهة الحوض اللي عاملينه لله فتشيل اللي عاملينه لله وترميه على اللي على الأصدر، فيفرحون وتطر قلوبهم من الفرح إن أصنامهم تبي تشبع وإن جاه اللي عند الله فلا يردونه لله. وإذا جت الريح وشالت اللي من عندهم ورماته على الحوض اللي جعلونه لله يردونه للأصنام، وربنا يبين سوء أخلاقهم وفساد تفكيرهم، فيقول وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، يعني ولله نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. هذا مثال. فجاءت الشريعة تحدد في مكة، في المدينة تحدد الصلاة، قلت لك فرضت في مكة، فرضت في مكة، والنبي يصلي في مكة إلى الكعبة، ولما جاء المدينة صار يصلي إلى بيت المقدس، ثم نزلت بعد 17 شهر تحويل القبلة من مكة إلى من الشام إلى بيت إلى إلى إلى إلى إلى إلى الكعبة، إلى الكعبة، واستقر، وجاء شرعية القتال اللي احنا قرينا سورها في الأنفال، ونقرأه في التوبة إن شاء الله إن كان في أجر إن شاء الله عز وجل، هذا كله في تنظيم القتال، وفي سور كثيرة من القرآن، بل أول سورة من القرآن نزلت أولها مدني أولها مكي وآخرها مدني، أول سورة نزلت على النبي يا أيها المزمل قم بعد يا أيها المدثر، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصه أو انقص منه قليلا، وآخرها يبين قتال، والقتال ما جل في مكة إلا في المدينة، في المدينة في سورة الحج أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، فما جاء فرض القتال إلا في المدينة، وبدأت التشريعات، حقوق النساء، حقوق الرجال، حقوق الآباء، حقوق الأمهات، المواريث، المعاملات، الحج مثل الزكاة مثل ما قلت لك، الحج، الصيام، التشريعات كلها في المدينة، في المدينة. وكان للعرب عادات قبيحة، من عاداتهم القبيحة اللي أنا ذكرت بعضها الآن، من عاداتهم القبيحة أيضا في الجاهلية، نعم الله عليهم بالإسلام اللي أنعم به على الإنسانية كلها، لكنها تنحرف عن إلى دين الشياطين ودين ودين ودين الطواغيت، ويتركون دين فاطر السماوات والأرض. فلما جاء بدأ يعدل لهم أخطائهم، هو عدل أخطاء اليهود والنصارى اللي يقولوا إحنا الكتاب وأهل العلم، وأهل مكة يتباهون يقول يا ليت أهل مكة في مكة، يا ليت الله يبعث لنا رسول أقل من عيسى وموسى، يعيبون أهل مكة القرشيين وغيرهم، وأهل وجدات العرب يعيبون اليهود والنصارى، يقول الحين يا يهود يجيكم موسى وانت يا نصارى يجيكم عيسى وتنحرفون عن دين موسى وعيسى، يا ليت يجينا واحد نصف موسى أو نصف عيسى وإحنا نكون نأيده ونسعد به ونتبعه، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير، والتنكير فيها للتحقير، التنكير في نذير للتحقير، يعني نذير يمشي الحال، يمشي ولو نصف موسى ولا نصف عيسى ولا ربعهم، ولو جاء وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم، يعني من اليهود والنصارى، فلما جاءهم نذير، والتنوين فيها للتعظيم، يعني فلما جاءهم أعظم المنذرين ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحق المكر السيء إلا بآية، جاءهم أعظم المنذرين فكفروا به صلوات الله وسلامه عليه. فبدأ يعدل لهم أخطأهم، يقول اليهود تقولوا العزير ابن الله، ويقول النصارى تقولوا عزير المسيح ابن الله، وتتخذون أحباركم ورهوانكم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، تعبدون غير الله، وغير الله يستحق العبادة، وإن كان وقع جماعة من جماعات المسلمين الآن وصاروا ندون من هدو يا بدو يا فلان وضع الله يا ابن علوان، ميت والله لو كانوا حيين وقاعدين على الأرض ما نفعوكم ولا بذرة واحد، والله لو كان هؤلاء الميتين اللي تدعون في قبورهم وتقولون تنادوا وتقولوا أولياء الله، لو كانوا أولياء الله ماتوا خلاص انتقلوا، ربنا يقول لحبيبه إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور، فلو كانوا حيين وقاعدين ما نفعوكم بشيء ولا دفعوا عنكم ضر، فما بالك بينكم وبينهم مئات الأميال، مئات الأميال لو كانوا على الدنيا ما سمعوكم، لأن ما كان موجود التلفون ولا الإذاعة ولا الهذات اللي تنقل الأخبار الآن اللي كانت موجودة، فمنين كانوا يسمعونكم؟ ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فسأل كانوا أهل مكة العرب بنفس الطريق، فجاء الأمي اللي ما قرى ولا كتب، الأمي اللي ما قرى ولا كتب ولا تردد على كتاب، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، يعلم أهل الكتاب والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أخطأهم. كان الواحد في العرب البنت لا ترث ولا ذرة من مال أبيه. لو كان أبوها عنده مال مثل مال قارون تحرم البنت منه. وأهله الرجال يجون ينهبون المال ويأكلون. ولو كان له ولد وبنت الولد يأخذ المال كله والبنت ما ترث، بل تورث البنت تورث. ما كانت ترث تورث مثل المتاع. مثل ما قلت لكم أظن من وقت ما هو بعيد كان الميت إذا مات الناس يعرفون، أهل القرية يعرفون إن فلان مريض وعلى فراش الموت. وإذا علموا إن مرته جميلة شوي تستحق يقول يتربصون قرب البيت قرايبه، يمكن عياله كمان من غيرها، عياله من غيرها، ولا يمكن عيالها كمان وعيال عم وعيال خال وقرايب يقعدون عند القريبين من البيت عشان السعيد عندهم اللي يلحق أول ما يسمع الصارخ في البيت إن الرجل مات يركض على قدر ما يركض ويدخل البيت ويأخذ أي قطعة يلاقيها من قماش ولا من دا ولا ورقة ولا من ما لقى شيء حط يده على رأس المرأة فتصير ملكا له. بمجرد ما يصل الأول اللي يصل إليها له قصب السبق فيها. يا حول، لا تقول أنا ما أبيك، ولا تقدر تقول، تصير كأنها عبدة مملوكة له. إما يتزوجها أو يزوجها هو يأخذ المهر أو يعضلها يخليها لا تروح ولا تجي ويحبسها في البيت حتى تموت إن كان يكرهها ويبغضها. وهكذا كانوا يفعلون بالنساء. هذه واحدة. فكانت المرأة لا ترث وإنما تورث. هذا واحد. بعد جاء عدل لهم وجاب المال للذكر مثل حظ الأنثيين. مما للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا ما قل منه أو كثر. لاحظ هذه قل منه، يعني لو كانت الإبرة المخيط. طيب في عصرنا هذه العباءة حقت المرأة، ما تقول المرأة ما دامت عباءة حقت أمي أنا أولى بها، لا، ما دام أمك طلعت روحها ما العباءة ما هي لك. العباءة صارت للورثة كله. العباءة المكحلة، المكحلة اللي مساوي ريال، المكحلة أي قليل أو كثير من المال للمرأة للبنت. إذا كان ولد وبنت الوارثين للولد مثل المرأة مرتين. وما ظلمت المرأة مثل ما قلت أنا، ما ظلمت المرأة لما تأخذ النصف، ما ظلمت. ليش؟ لأني قلت لك أنت لو كان الرجل ترك 1500 ريال، الولد يبي يأخذ 1000 ريال والبنت تأخذ 500 ريال. البنت ما عليها كلافة، يجي واحد يتزوجها ويدفع لها مهر من عنده يصير جهة مال جديد، بعدين يتحتم على زوجها أن ينفق عليها، يتحتم على زوجها ينفق عليها، ويتحتم على زوجها يسكنها ببيت، ويتحتم على زوجها يعمل لها كل حاجتها ويبذلها كل منافعها كل ما تحتاج. والولد يحول إذا جاء يتزوج يبي يدفع هو المهر من 1000 اللي معه، ويحتاج لبيت من 1000 اللي معه، ويحتاج للمهر من 1000 اللي معه، ويحتاج لنفقة من 1000 اللي معه. صارت البنت أكثر حظ من الولد. هي صحيح خدت النصف من الميراث وهو خدت قدرها مرتين، لكن ماليته ملزوم أن ينفقها على ضرورياته، والمرأة ما عليها نفقات. المرأة ما عليها نفقات، وحتى لو كانت ما لها مال ملزوم أحد أقاربها ينفق عليها اللي هو يعني من عصبتها، يقدر القاضي يحكم عليه بأن يطعمها أو قريبها أو تأخذ من بيت المال. هذه واحدة. فهذا مثال. فعدل له أعطى المرأة حقها وافيا غير منقوص، وحصنها وصنها وجعلها درة درة ثمينة، وقال للرجال احرصوا عليها. ترى الأسواق مليانة من الذئاب، ترى الأسواق مليانة من الذئاب. لا تتركوا ظباءكم ترتعوا في البر، لا تتركوا غزلانكم ترتع، فإن في الشوارع والحارات وعند أبواب المدارس ذئابا تتربص بظبائكم لتخطفها أحيانا أو تنتهكها أحيانا. وكان العرب مع بلاهم يغارون على أعراضهم غيرة شديدة، حتى يقول قائلهم وإياك واسم العامرية إنني أغار عليها من فم المتكلم، ما يذكرون اسم المرأة، ما يذكرون اسمها، يقول وإياك واسم العامرية إنني أغار عليها من فم المتكلم. كذا هم عدل لهم الإسلام طبيعتهم. وكم من عادتهم، الواحد إذا مات أبوه وكان له مرأة غير أمه راح على طول يتزوجها بعد أبوه، فيعدل لهم الإسلام، قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. هذه عدلها لهم. ما قلت لك عدل اليهود النصارى ديانتهم وقال لهم انتم مخطئين في كذا، هذا كفر، هذا شرك، هذا حرام، هذا يقول اليهود النصارى أهل الكتاب، النبي الأمي اللي ما قرأ ولا درس على الصلاة والسلام. بعدين كان من عادتهم ان الابن المتبنى، الابن اللي ما هو ولدك، وللأسف لا يزال للآن أسمع إن واحد يقول أنا تبنيت فلان، تبنيته إيه؟ ما قريت القرآن، القرآن ما حرم التبني، قال ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. تتبنه أنت ما تعرف أخطار التبني اللي بتقول على هذه، يعمل إنها رحمة ورفقة، يجيب الولد من المستشفى مولود من سفاح أو لقيط أو يمين أو يسار ويقول هذا ولدي، ويكتبه أحيانا يمكن بشتم الذي ولده، ولا يدري عما يترتب على هذا التبني من الأساءات. أنت ما تعرف أنه إذا بلغ وأنت عندك بنت يبي يقعد معها على أنه أخوها وما أخوها ولا يدني لها بحال من الأحوال وما هو من محارمها، ويدخل على زوجتك وما هو من محارمها ما هي أمه، ويدخل يسافر بها وهم محارمها، والشيطان يمسك راسه يمسك راس بنتك ولا أختك ويخليهم بلايا مع بعض يدخل يوصلهم إلى نار الجحيم. فعدل لهم. وأنا أضرب مثل، لما كانوا يسمونه ابني أنا أقول لو جبت على كيس السكر وكتبت عليه ملح هو يصير ملح، لو كتبت على كيس السكر هذا كيس ملح وفتحته عشان تذوق حلاوته تلاقي حلو، تبي تلاقيه مر. إذا كان هو ملح وكتبت عليه سكر هو ملح ما تغير، ولو كتبت على كيس الملح سكر ما يصير حلو ابدا، ما يصير حلو الا اذا اذبت كله في الماء ولا عرفت تشرب ولا قعد منك له ولا ذره واحده، هذا كيس الملح. كذلك لما تقول على ولد الناس ابني، ابنك منين؟ ابنك منين؟ ابنك بيصير اخ لبناتك اللي ما لهم به صله، والعماتك والخالاتك، ويصير محرم عند زوجتك لان ولد رجلها. ما ولد من تولد ولا تقرب له انت، أنت ولد أنت وزيد زيد بن حارثة أو زيد بن محمد. العرب كان يسهل عليهم أمور كثيرة يغيروا ويبدلوا إلا في موضوع التبني. موضوع التبني كان لاصق بقلوبهم مثل لصقة الرئة، مثل الرئة وأعضاء الرئة وقفص الصدر ببعضه، ما يروح ولا يجي، ما يروح ولا يجي. كذلك كان هؤلاء يرون ان الابن المتبني كابن الصلب تماما تماما تماما، له جميع مال الحقوق لابن الصلب اللي من ظهرك ومن عيون من ام زوجتك، يعتقدون هكذا تماما تماما. فاراد الله عز وجل، ولما قال لهم لا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء لما قصر بطل قال تبنى خلاص ما عندنا نقرب، لما قروهم حرمت الخمر قاموا ارقوها في الشوارع، لما قال لهم الخنزير بعدوا ما عندهم خنازير إلا أن كانت نادرة، لما قال لهم الابن هذا كبير ما قال لهم، لأن الابن المتبني الله يعلم حرصهم الأكيد على عليه. فأراد الله أن يبطل هذه العادة بمن ما يقدر يطبقها إلا أكرم الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، فهيأ له قبل البعثة زيد بن حارثة ليقول له أنت ابني قبل البعثة. قبل يا الله، الله بيدبر الأمور قبل خلق السماء والأرض، كاتب مقادير الأشياء، هذا يكون وهذا يكون. جلستنا اللي احنا جالسين هذه مكتوبة في اللوح المحفوظ قبل خلق السماء والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء، كل شيء عنده بقدر، لا مفر منه أبدا بحال من الأحوال. فالله مياد مدبر الأمر قبل، ولا يعلم النبي محمد ولا قريش واللي بيصير ولا الرسالة ما يعلمون. فلما صار يقول محمد زيد بن محمد لصقت في قلوبهم ان زيد بن محمد، وكان الواحد منهم يعني شوف مرات الاب ياخذها يتزوجها، لكن مرات الابن سواء كانت من الصلب او من التبني احرم الحرام عليهم، يعني لا يمكن لا يخطر على بال ولد ان يتزوج زوجة ولد الواحد ان الرجل ان يتزوج زوجة ابنه في الجاهلية قبل الإسلام. يشددون جدا جدا في تحريم زوجة الابن سواء كان ابن من الصلب او ابن من التبني. فالله تبارك وتعالى يسر ان زيد يصير ابن محمد. اراد الله ان يقتل العادي يعلم نبي محمد فيجي زيد ابن اسامة. انا قلت لك انا سكت القصة من اجل اسامة لما قال لها النبي محمد يقول لها اسامة تضرب على صدرها يا حول فاطمة بنت قيس تضرب على صدرها اسامة اسامة اسامة يعني انت يا محمد تزوجني عاد انت تزوجني مولى انا القرآن اللي كذا تزوجني مولى. فيقول لها طاعة الله ورسوله احب. فانزل الله من فوق اخوها قال والله لو قطعتوني ما زوجتها ازوجها عاد. اخوها قال والله لو قطع ما زوجتها اخو زينب بنت جحش قال والله لو قطعتوني ما زوجتها لزيد ابن حارث. وهي قالت مستحيل. فانزل الله قرانا يتلى الى يوم القيامه لا قبلها الايه اللي قبله لذلك كان ضيفا عظيما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قالت المرأة رضيت يا رسول الله رضيت بأمر الله. وقال أخوها رضيت بأمر الله فزوجوها لزيد بن حارث. وقال بها مشحون طبعا زيد بن حارث زيد لا لسه يا شيخ خليني أنا أقول فرضيت لكن يا حول رضيت على مضض على طاعة لله وطاعة الرسول مثل اللي يأكل يشرب العلقم والصاب والمر يشرب المر والعلقم والصاب رغم أنفه طاعة للطبيب. فهي رضيت غصب عن عيونها لكن كان كل ما يدخل عليها زيد تنظر نظرة احتقار وازدراء وكل ما يقول لها كلمة ترفع صوتها عليه ويجي يشتكي للنبي محمد يقول لي يا نبي الله زينب بنت جحش يقول لي اتق الله يقول لي اطلقها يا نبي الله يقول لي امسك عليك زوجة لان الانسان اذا صبر على سوء خلق زوجته كان له اذى كان ما هو زنا ولا دعارة يعني اذا كانت حمقة بها حمق إذا كانت سيئة تصريف في البيت إذا كانت مثلا ما تحسن الطبخ ينبغي المسلم يصبر عليها. أنت ما جبتها خدامة عندك ما جبتها عبدة عندك أنت المطلوب عليك أنك أنت تساعد في كل شيء. تقول عائشة كان النبي في عاداته يقوم المنزل ويخصف النعل ويرجع السوق فيقول له اتق الله أمسك عليك زوجك واتق الله لأن الله يعطيك أجر عظيم على صبرك عليه. المرأة إذا صبرت على سوء أخلاق زوجها لها أجر كبير عند الله عز وجل والرجل إذا صبر على سوء أخلاق زوجته لله عز وجل. ما هو الانحراف ديني ما هو الانحراف ديني ما يحل نمسكها ما يصير ديوث إذا كانت منحرف انحراف ديني ما يكعتها ولا دقيقة عنده ولا لحظة حتى لو لها مئة العين مئة الأولاد ما يخلها عنده. لكن إذا كان الانحراف سلوكي في الأفد من الدنيا كطعام شراب أمور يعني بات تبذير يعلمها بقدر ما يطيق. فالرجل إذا صبر على سوء خلق الزوج له أجر كبير والمرأة لها أجر. فالنبي يقول له اتق الله أمسك عليك زوجك واتق الله. والله علمه إن زيد ما هو بعايش في زواجه مع مع مع مع زينب ويبي يطلقها وأنت تتزوجها. وطبعا ما يقدر واحد لو قل أبو بكر ما استطاع ينفذ. لو قل لأي واحد من المسلمين تزوج زوجة ولدك المتبني ما يقدر من الناس يعني كل جريمة أقل عندهم من هذه الجريمة ما يقدر ينفذها إلا رسول الله. فالله خلى زيد تنظر. المهم طلقها زيد لما بلغ السيل الزبا وجاوز الحزام الطبين ولا لقى الطريقة. طلقها زيد. ربنا يصف القصة يقول وما كان بعد ما قالها وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه. أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه بالحرية. وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله. يعني اصبر على سوء خلق زوجتك وتعاليها عليك وتكبرها عليك. فلم اسمع لأني صارت بلوى كبيرة عند علماء التفسير وتلقاها شذاذ العلم وغيرهم من كل صوب عميق ومن كل فج عميق وأفسدوا أكثر مما أصلحوا في هذا المقام. فزعم هؤلاء ونقلوا في كتبهم إن النبي كذب على الله وعلى رسوله. كذب على الله وموجودة في أكثر كتب التفسير. لا يكاد كتاب من كتب التفسير إلا يذكرها الخيبة. إنه لما جاء النبي كان يروح يزور زينب بنت عمته صفية. وهو كان ما تزوجها ويبكر وكان يقدر ياخدها ويبكر أحسن له من الثيب. ومع ذلك ما تزوجها وكان أكرهها على زيد بن حارثة. ولو كان له شهوة فيها خدها ويبكر بنت عمته. هو اللي زوجها زيد غصبا عن عيونها. يقول ربنا فكان زعم هؤلاء الخايبين بطريق اليهود اللي دسوا على المسلمين ودسوا عليهم بأن النبي جاي يزور بيت زيد بن حارثة. وكانت قاعدة في خباء بيت من الشعر يعني أو ستار تحت ستار. وتعجن زينب تعجن العجين. هم يقولون كده أنا ما أقول كده. هم يقولون كده وهي بتعجن العجين مع إقبال النبي محمد. رفعت الريح طرف الخباء فانكشف ساق زينب بنت جحش مع إقبال النبي على البيت. يقولون عشان تتنبهوا لو قريتوا في كتاب التفسير ولا واحد قرأ عليكم من التفسير. فلما يقول لما أقبل النبي على البيت رفعت الريح طرف الخباء فانكشف ساقها الدقيق الجميل. يقول انكشف ساقها الدقيق الجميل فقال سبحان الله. لما شاف ساقها الجميل ده قال النبي يقول كده قال سبحان الله. فأيقنت أن النبي أحبها وأن تعلق قلبه بها بمجرد ما جاء زيد. وما دخل النبي راح قالت له النبي جاء ورفعت الريح طرف الخباء وشاف ساقي وأعجب بي وقال سبحان الله. فراح زيد يركض للنبي ويقول له انطلقها لك يا نبي الله عشان تزوجه. فيقول له لا اتقل أمسك عليك زوجك وتخفي في نفسك. يقول ابن جرير ما يقول غيره من الصغار وتخفي في نفسك ما الله مبديه من حب زينب وتخفي في نفسك حب زينب ما الله مبديه من حبها وتخشى الناس في حبها والله أحق. كذب على الله وافتراء على رسول الله. كذب على الله حاشا وكلا أن ينظر النبي امرأة لا تحل له ليعجب بها. وهو الذي يحرم على المسلمين يقول لك النظرة الأولى وعليك النظرة الثانية. ويقول قل للمؤمنين ما هو شيخ المؤمنين والمرسلين قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. هو اللي علم الناس غض البصر عليه الصلاة والسلام وأنزل عليه غض البصر في كتاب الله فكيف ينظر لمرأة واحد لا تحل له وتخفي في نفسك من الله وتخشى الناس ان يقولوا خد كذا والله. فلما قضى زيد منها وطرا الى اخر الآية. وهذا كذب. انما شوف سورة الاحزاب هذه طويلة ما هي من الصور القصار بالحين. الله بدأ يمهد من اول السورة لابطال عادة الجاهلية. يمهد من اول السورة على طول. يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ان الله لا تخف من احد إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. يمهد له وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. اسمع ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. هذه قاعدة كل الناس يقولون، العرب والعجم والمسلمين والكفار وكل واحد له قلبه واحد. وما جعل نساءكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. ما هو يقول للمرأة إذا غضب عليها يقول أنت عليك ظهر أمي، يقول هي ابني صار ظهر أمك، ظهر أمك حرمه الله أبدا الآبدين، وهذه ظهرها على لك إذا نكحتها على كتاب الله وسنة رسوله. وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، اسمع اسمع اللي تيجي تلاقي الكلام من أجل، وما جعل أدعياءكم أبناءكم. يقول له زيد ما هو ولدك ذلكم قبل الآيات هذه اللي فيها الزواج. وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم. مثل ما تكتب على كيس السكر ملح، أو تكتب على كيس السكر على كيس الملح سكر، ما يتغير، ما تتغير الحقائق. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. يعني اللي فات ما انتوا كنتوا تقول ولدي زيد ولد محمد، هذا الله تجاوز لكم عنه، لما كان عندكم شريعة فيه، ما كان عندكم تحريم وتحليل فيه. ذلك والله يدعوهم لآبائهم وأقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم، وكان الله غفورا رحيما. أو النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، وأولو الرحم إلى آخر ما ذكر الله. ثم يقول في الآية اللي قلتها من شوي، وما كان لمؤمن ولا يلزمها بالزواج من زيد، ثم يقول وإذ تقول، يعني مثل ما يقول مربط محل الاستشهاد، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه بالعتق أمسك عليك زوجك، لأنك تنصحه أن يمسك زوجته، وتخفي في نفسك أنه لا بد مطلقها وأنك ستزوجها بعده لتقضي على عادات أهل الجاهلية وبشاعة أفعالهم وقبيح اعتقاداتهم من أن ولد المتبنى ابن حقيقي، ما هو ابن حقيقي ولا يقرب من الابن الحقيقي، حبه واحسن إليه واعطيه قروش ووسع له ابني له بيت واعمل له ما تعرف عنه خير، لكن ما هو ولدك ده، هذا ولد الناس، لا تقول ولدي أبدا، لا تقول هذا ابني، لأنه ما هو أخو أخو بناتك، كيف تخليه يعيش وسط محارمك يدخل عليهم بالليل والنهار ويختلفين، ما يحل لك شرعا. فيقول وتخفي في نفسك ما الله مبديه من أنه لابد أن يطلقها وتزوجها أنت للقضاء على عادة الجليل. فلما قضى والله أحق أن تخف من الناس، لا تقول محمد خد زوجة ولده، هذا ما هو ولدك ولا قريبك ده. فلما قضى زيد منها وطرا زوجها الله من السماوات العلى، زوجها الله من السماوات، ما جاء واحد عقد العقد، ما جاء واحد مأذون ولا واحد ولا لا ولا عقد العقد. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي، اسمع العلة، ما هو العلة انه شخصك هالدقيق تحت ثوبها الرقيق مثل ما يقول بعض الخيبين. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، اسمع، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا. الحكم ظاهر والعلة باينة واضحة، يخلون التعليل القرآني والتصريح القرآني والشرح القرآني، يقولوا لا والله أنا أول ما عرفت القصة دي وأنا أقرأ في الابتدائي أو في الثانوي في الأزهر، وجاب لي واحد قصة صغيرة كده من اللي يسموها قصة الجيب، ولقيت مكتوب عنوانها الحب، عنوانها الحب، فيقول صاحبها فيها أليس الحب، الكلب اللي كتبها يقول أليس الحب هو الذي حرك قلب النبي محمد إلى زينب بنت جحش حينما رأى ساقها الدقيق تحت ثوبها الرقيق، كما يرويه بعض المستشرقين. المشرقين يهود النصارى يدخلوا بلاد العرب باسم الإسلام أو بالبحث عن الإسلام، ثم الدسائس يملوا كتب المسلمين بها، بس هذه قبل المستشرقين، هذه من عهد ابن جرير الطبري كتبها في كتاب التفسير اللي هو ميز سنة 310 هجري، ميز سنة 310 من الهجر، وحطتها في كتابه غير، وجاء بعده فلان وعلان وكلهم ينقلونها خط عشوة بأن النبي شاف زينب، بس كثير منهم يقول لا هذا غير صحيح والقصة غير صحيح، بعضهم يقول يروي القصة ويقول غير صحيح، وبعضهم يرويها ويسكت لا يقول صحيحة ولا كاذبة، وهي كاذبة مكذوبة مختلقة مصنوعة، لا يحل لمسلم أن يعتقد أن رسول الله يعشق امرأة تحت رجل. والله لو قلت الواحد فلاح مزارع في البر أو بدأ يرعى الغنم، أنت اللي عشقت مرأة الرجل يوم شفت جاوجها الجميل ولا سكر جميل، يقول أعوذ بالله. أنا أكون مسلم، بس يكون مسلم يحلل الحرام ويحلل الحلال ويحرم الحرام، والله ما يرضى، والله ما يرضى العام اللي ما درس ولا قرأ أن يقولوا عنه الناس أن عشق مرأة واحد وهي متزوجات في عصمته وتمنى أن يأخذها منه. هذه شريعة الغاب، ما هي شريعة الإسلام. شريعة الغاب أن كل واحد يعشق مرأة يشوفها هو اللي يقول يلا يحاولها. هذه شريعة، ما هي شريعة محمد عليه السلام اللي ما وضع يده. النبي عليه السلام توفي ولم يصافح امرأة بيده بلمس أبدا، ما مست يده يد امرأة قد صلوات الله إلا حلالاته، إلا حلالاته صلوات الله وسلامه عليه، ما مست يد النبي محمد امرأة. فكيف فيقول هذاك الخائب الذي قالت كلامه، يقول أليس الحب هو الذي حرك قلب النبي محمد إلى زينب بنت جحش حينما رأى ساقها الدقيق تحت ثوبها الرقيق كما يرويه بعض المستشرق. طب يا أخي لو أنت مسلم وعرفت أن المستشرق هو اللي جيب لك القصة المكذوبة دي تألف فيها كتاب وتسميه الحب وتشسد كذبا وزورا بحبيب الله ورسوله المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. هذا زيد بن حارث أحببت أن أذكر قصته لتعرفه وتعلم. فلما النبي قال لفاطمة بنت قيس أسامة، أشير عليك بأسامة، بدأت تضرب على قلبها أسامة أسامة، يعني مستنكرة أن يخطب لها أسامة. قال طاعة الله ورسوله أحد، تقول كما جاء في الحديث الصحيح فنكحته فاغتبطت به، أي سعدت به سعادة ما أحسست بسعادة مثلها قط. طاعة لما طاعة الله وطاعة. وما هو هذا؟ حاول الإسلام أن يقضي على هذه العادة. فأبو بكر زوج من بناته أو من عياله واحد من الموالي، وعمر زوج بعض من لبعض الموالي، وجاء في صحيح البخاري أن أبا حذيفة الصحابي الجليل اللي استشهد يوم اليمام ويحارب مسلم الكذاب عدو الله المرتد، وكان من قراء القراء القرآن ومن أعظم أصحاب النبي محمد عليه السلام. فجاء أبو حذيفة وعنده بنت أخيه عتبة، وكانت في صحيح البخاري وكانت فضلى نساء قريش، يعني تعتبر في الجمة في نساء قريش دينا ومنصب. فلما أعتق سالم المولى على العبد اللي عنده أعتقه، فلما أعتق سالم زوجوا بنت أخي عتبة، فأنكرت، هذا في لفظ البخاري، فأنكرت قريش الصحابة أنكروا كان زوجها المولى، لأن العادة غلادة وما هم ملزومين. أنت ما أنت ملزوم إذا كنت من قبيل الزوج اللي ما هم من قبيلة، أو أنت إذا كنت مثلا عامل شيخ الزوج اللي ما هو شيخ، يبقى على اطراح الناس تعارف الناس، ما هم ملزوم. الشريعة ما قلت لك إلا تزوج. أنت إذا جاءك من ترضون دينه وأمانته تزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض أو فساد كبير، وأنت حر، أنت حر. المهم لا تحرف بنتك من الكفر، إنه إذا جاءك كفر تزوجه سواء كان كبير ولا صغير، غني ولا فقير، إذا كنت تعرف أنه يصنها، إذا كان يصنها زوجه. فيقول فلما زوج أبو حذيفة سالما مولاه بنت أخيه عتبة، وهذا في البخاري، وكانت فضلى نساء قريش، فأنكرت قريش فعله وقالوا زوج ابنة أخيه مولى. فقال أبو حذيفة زوجتها مولى؟ والله إني زوجته وأنا أعتقد أنه خير منها، يعني أنا أعتقد أنها سعيدة جدا اللي حازت على سالم مولاي. وسالم ما هو سهل صيعت، ولكن استشهد يوم اليمامة مع الوقات المرتدين مع مولاها أبو حذيفة. ولما طعن عمر في المسجد هذا، طعنه اليهود المجوسي أبو الأولى، لعنه الله ولعن الذين دبروها معه، لعنه الله ولعن الذين أعانوه من المجوس على قتل مدوخ الفرس والمجوس عمر بن الخطاب الخليفة الملهم المحدث. فلما طعن يقول يختار اللي كان كبار عند النبي محمد، العشر المبشرين بالجنة وكبار الصحابة مجلس شوراء، وقال لهم لو كان سالم، يقول للمسلمين لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لأمرته على المسلمين، كنت أختار خليفة لي على المسلمين بعدي. المولى هذا يقول لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لأمرته عليكم، فإن قال الله لي يوم القيامة يا عمر لما تختاره وهو مولى، أقول اخترته لأنه يحفظ كتاب الله، وكتاب الله لا يضيع صاحبه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.